المصطفين أن لا تسوي النساء بالبناء وبغي سهابري شو ليش بدي يسوي ومسألة زي الحقيقة إن أنت ولد المؤمن تعالي إخوة محمد شاكر ولد محمد شاكر ليس تعالوا تصلي الدنود لأن الظنود صلوا تكفي من كان كتب عن الناس محمد شاكر إن الروح يسمى الله يسمى إن تشمع يمن تصلي الظنود وهم يمسك سعانا لك نخل إذا يسكر سعانا أساس الصبار سعانا يكون أساس الصبار إن تشمع والله يا رأيت هذا الإمام تعسى الصبار استرمزي بإمكان إكسلاسيتي إيمانا يقل بالإنسان إنسان تعسى الصبار أي العبرة تظلها يتوحر محتك الظلية مش ليه بتظل الظلية وليتظلها وإزمرا بالظلية على الصبار المؤمنين لازم الظلم العبرة من الشهر تعسى الصبار من الصبار أي العبرة أنا جل مش نوعي إيمان الشهية على جد مش يخشك بالسلطة يخشك بالأمن يخشك بالقارك ناس الدوهان مغبين التوصيل المفيس ضرورس في السلطة حتى يبدو خميس وكب الناس تعسى السلطة يواش معينة طبعا من يديو من هذا السلطة ضرورس في السحاب من الولي بالنبي صلى الله عليه وسلم من يديو من حال الحب والمدح والشكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شيخ عقل من عيدكم وهي قليل من كثير القصص كتار التاريخ الإثناء من العبادة من المشاهد وخبوش اسمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا الإثناء العبارة يمكن الشرق من حال الإيمان حادرت سلطان المشتهين ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وتخطى كشف المسلم حادرت تسل حاجة أكيني أمر زيس النبي صلى الله عليه وسلم تخرية حادر تزيد كان قال الله قال الرسول ويتسمع عن وطاع يا ربي تخطير تخطر دينك نتاق الحال باختصار إيمان ويد معنا الصورة العظيمة أغير قرب العالمين بشكل يهديك إن يحكم رب العالمين سبب خاص اكتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم وإسفاء العالم من الفتن مرة من الوطن صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا.